والوجه الثالث وقع في شرحين للعمدة هما نيل المرام وتنبيه الأفهام زيادة كلمة فيما فعلته عائشة رضي الله عنها، هي قولها ونفضته بالفاء في الكتاب الأول ونقضته بالقاف في الكتاب الثاني ونقضته، وهي عند البخاري وحده وليست في النسخ العتيقة من عمدة الأحكام. ولم يذكر ابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري ضبط هذه الكلمة إلا بالفاء، ولم أجدها مروية بالقاف، ولم أجدها مروية بالقاف لا في الصحيحين ولا في غيرهما. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، لماذا أضمرنا ذكرى هؤلاء الشراح؟ الجواب مبالغة في الأدب، لأن هؤلاء قريبو العهد منا وقد توفي هؤلاء الشراح، لكن مما تتطلع إليه النفوس عادة الاستدراك على المعاصر، ومما تؤدب به في نفس المتكلم ونفوس المتلقين عدم الإشارة إلى ذلك، لأن من الناس إما أن يستعلي منهم من يستعلي بهذا الكلام لإظهار علمه، ومنهم من يتخذ ذلك جسرا للغمز في أولئك الشراح، ومنهم من يتخذ ذلك الكلام سبيلا للطعن في الشارح المنبه على ذلك الخطأ. فالمتكلم في العلم ينبغي له أن يسلك الجادة الموصلة لما ينفع الناس دون ما يفسده، سواء في نفسه هو أو في نفوس المتلقين. ولذلك فإن أدب التعليم إذا لم يسلك مع الآخذين أثمر في نفوسهم شرورا، وتأمل هذا في من يتناول بعض الكتب التي يبالغ المتكلمون فيها في رد الأقوال المخالفة، فإن من لازم هذه الكتب أورثته غلظة في طبعه وكثافة في قلبه وجسارة على تناول أهل العلم ومسائله بلسان غليظ فظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.